جماعة أنصار السنة المحمدية، نعم هل هذه الجماعة تسير على منهج السلف؟ هكذا يعني دعوتهم، أما عملهم تطبيقهم فما شهدنا إلا بما علمنا، ونحن ما لا نعرف. نحن كنا نعرف قديما أن أنصار السنة يحلقون رحاهم مثلا، بعضهم على الأقل، ما أدري إذا كان الوضع تغير أو لا.